الأخ بسم الله تفضل. أولا حياك الله أخونا بسم الله، ولو كان عندك استطاعة للترجمة. طيب جاء الشيخ عدلي، خيرا إن شاء الله. تفضل يا شيخ عدلي. أنا تأخرت قليلا ويبدو أنك مشغول فانصرفت. على كل حال الاتصالات عندنا يحصل فيها خلل فأتأخر أحيانا في الدخول، ولم أكن يعني قد رتبت حساباتي على هذه المشاكل، وما دام هنا منذ فترة فليأخذ الترجمة. تفضل يا شيخ عدلي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة يا شيخ، يعني كفاك الله شر أمريكا الذين يعيشون في أمريكا. الوقت يعني هون بالثواني والدقائق، فرجاء المعذرة. على أي حال، basically the last question which I heard fully related to the mumps and what is mumps according to the Sharia. And the Sheikh Hafizullah said that mumps is removing the facial hair, and to some scholar is removing the hairs from the eyebrows, and said that is for a person to get out of the khilaf and the differences of opinion of the scholars to remove the whole thing. But rajih and more authentic that mumps is related to removing hair from the eyebrows. It's not supposed for a woman to do this, and whoever do this is cursed. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam had told us that a woman who remove her eyebrows or do anything remove from that hair, as well as the woman who do it for hair, both of them are cursed. Also the Sheikh said that only in a case of abnormal situation a woman can remove that hair. وإن كان من الممكن أن يتفضل الشيخ ويبين من أين يعني تحصن على هذه المعلومة. فيعني كان يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وليس معنى أني أقول أنه قال أني أستدل أن هذا استدلال، ولكن يعني ما تعلمناه منه أن الله سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ليس الله هل يعني ليس هناك خلق ولا فعل أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى. حتى أنه وصل به الأمر قال إن كان للمرء لحية ونبت شعر فلا يجوز لها الأخذ، وبعض النساء يكون لها حاجبين متصلين. فمثل هذا يعني فرضا لا نترك موضوع اللحية الآن، ولكن من أين أخذتم هذه المعلومة إذا تفضلتم بخصوص في حالة التشوه؟ فمثلا قد كل امرأة تنظر إلى نفسها بأنها يعني إن لم تفعل ذلك فهي مشوهة، أو أنها يعني لن تعجب زوجها أو أصدقائها العمل مثل ذلك، فما هو هذا الحد يعني؟ وإن كان هناك حد فكيف استدلنا بذلك؟ يعني أنا أدري أنك مفروض أترجم، ولكن يعني أرجو المعذرة. يعني بارك الله فيك شيخ عدلي، أنت يعني ذكرت شيئا يشير إلى ما ذكرته أنا. فأنت تقول في قضية اللحية إذا نبتت للمرأة لحية فقال البعض أنها لا تزيلها، فهذا الكلام مردود على قائله. والذي ذكرته أنا قلت التشويه، والتشويه الخلقي معلوم يحكم به كل إنسان عاقل يرى هذا الشيء. لا أعني أنه حسب هوى المرأة، لا، أحيانا يكون الحاجب شكله مشوه للوجه. والتشويه ليس بمعنى أن المرأة لا ترى نفسها جميلة إلا إذا فعلت هذا. أنا لا أقول ما يدعو إلى جمالها، ولا أقول ما يعجب أصحابها، ولكن أقول التشويه الخلقي كل إنسان عاقل ينظر إليه يعرف أن هذا ليس حاجبا طبيعيا، وإنما حاجبا مشوها. وهذا ليس في الحاجب فقط، وإنما في كل شيء في جسد الإنسان يوصف بأنه من التشويه، لأنه خلاف ما عليه جل حال المخلوقين المشابهين. فالمرأة إذا كان حاجبها فيه اقتران فهذا موجود بكثرة، وليس ذلك من التشويه، ولا يمكن لأحد أن يقول إن هذا خلق فيه تشويه. وكذلك إذا كان الحاجب سميكا فهذا كثير، وليس هذا من باب التشويه. ولكن الذي أذكره أقول ما كان فيه تشويه. تشويه يعني شيء خارج عن المألوف، كأن يكون حاجب المرأة مثلا متصلا بشعرها، يعني يتعدى منطقة الحاجب فيصل إلى الجبهة ويتصل بالشعر مثلا، فهذا تشويه. فإذا أزالته المرأة خرج عن الإشكال، لأن الحاجب كما هو معروف في لغة العرب وفي استخدام يعني اللغة وعليها جاء النصوص الشرعية، هو ما كان على مكان معين، فإذا خارق هذا المكان خرج عن مسمى الحاجب أساسا، فجاز للمرأة أن تأخذ الشعر هذا لأنه يعتبر من الجبهة، ولا يقول قائل إن هذا من الحاجب لأنه خرج عن منطقة الحاجب أساسا، وهذا الذي ذكرت أنه تشويه. فبغض النظر عن القائل الذي قال بذلك أو الذي لم يقل، أنت كما تعرف لم يحصل أنني يعني استدللت بقول سابق في الإجابة على الأسئلة إلا في النادر، الغالب أني أذكر النص والمستنبط منه من غير ذكر للمرجعية ممن سبق من أهل العلم، لأن المجال مجال سؤال وجواب وليس مجال يعني دراسة للمسائل ومن الذي قال بذلك ومن الذي لم يقل، يعني كما تعلم هذا في الغالب. أما وإذ يعني سألت، فإذا كنت تريد التفصيل فإن شاء الله أرسل لك يعني حسب جهدي إن شاء الله أنظر وأذكر لك من تعرض لذلك، لأنها مسائل فقهية فرعية، والذي أذكره هو ما يحضرني من خلال الدراسة لكلام أهل العلم، ولا أضبط تماما من الذي قال ومن الذي لم يقل، والله سبحانه وتعالى أعلم. شكرا يا شيخ، وأرجو المعذرة، فلما أردت الاستفادة فأحيانا أسأل في بعض المسائل يعني، فما أردت يعني إلا إن شاء الله يعني المعرفة. جزاكم الله خيرا. In addition to what the Sheikh said, حفظه الله, that he said, in the things which is normal situation, that a permissibility that a woman can remove what is normal. And he said this, what we call is not normal, that is something that is not, for example, some women, because it's not only to do something to please her friends, the female friends, or for her to feel that she looked pretty or anything like this. Right. Some women, they have eyebrows connected together. This is not something abnormal, because this is well known among the human beings. And some women, they have a thick eyebrow. This is something normal. But we're talking about things, not ordinary thing. As example, maybe her eyebrows connected to her hair all the way. And according to the linguistic or the Arabic language, we understand what is hajib or what is the eyebrow. So there is a certain place for it. So if it's been beyond the place, which is, so it's something odd, in such a case that a woman will be permissible for her to remove this. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. And something that the sheikh, that when I came in, he was talking about a woman beautify herself for her husband, not for anybody else. And he mentioned about some of the statement of the sahaba, that if the woman, if I'm not mistaken, that Aisha, saying that if the woman capable to take her eye out of her face and put it back to make it look in a better way than what it is for her husband, let her do this. That means to go to the extreme to beautify yourself for your own husband, not for anybody else, not for the woman to be walking on the street, exposing her face and in the time having makeup and things like this. Because here that we understand there's a difference of opinion among the scholars concerning covering the face. And he says that the rajih and the most authentic among these opinions that for the woman to cover. But nevertheless, the woman, when she beautify herself for her own husband, not for the people out in the street, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ عدلي.